وقليل منهم او بعضهم كان ايضا يحرص على حسن تنبيه. ومن هؤلاء كان الامام مالك رحمه الله. فكان الامام مالك كان من احسن الناس توبه ومن اطيب الريح. وهذه المساله كما قلت تحتاج الى النظر في سير السلف الصالحين. فاحيانا الزيد الطيب النظيف الذي يظهر عليه اثر النعمه يكون سببا في وصول الدعوه. واحيانا يكون الغنى كذلك. اذا يعني كان العالم مستريحا من الناحيه الماديه فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترم على اساس انه غير محتاج. ومما يعني يلفت النظر اليه ان بعض الناس لما راى بعض العلماء بنى دار مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدا يتكلم في حق هذا الانسان. يقول طيب اين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ذلك ولما يكفر كل هذه الاموال الطائله في مثلا عماره هذه الفيله او في عماره هذا البيت، طيب لما هذه الطلاب وتصدق بالباقي على طلب العلم الذين لا يجدون مكان يرجون نجاحا. وذلك فإحنا نقول يا إخواننا أقول يعني بهذه المناسبة أريد أن أصحح شيئا يقع فيه بعض إخواننا كما عليه أولا. العالم لما يظهر عليه النعمة يولد يجيب التمويل. ولما أراد يصاحب الدنيا كل يوم يبيع سيارة ويغفر في المعيب ويشتري الشقة مثلا على 150 مليون والكلام ده كان حوالي 4 أو 5 سنين عبارة عن النيل طويلة عريضة عبارة عن شقتين. وخلال شقة على النيل وشقة على الفيل. فيل وحدة الحيوان يعني. اللي على النيل ب 50 مليون واللي على الفيل ب 30 مليون. وخلال والأساطير تدخل بالسيارة تحت الأساطير ويطلع بيهم لحد باب ايه؟ باب الغرفة وفيه اللي فيه مطار فوق العمارة. لو ما انت عندي غير الغرفة ولا حاجة ممكن ينزل كل ايه؟ ويتفكروا بهذا. ودي طبعا هذا يعني شيء من الاشياء عندهم. يعني شيء شغل 50 مليون هذا شيء بسيط عند هذا الانسان. يعني هذا الانسان الذي اشترى الشغل 50 مليون لا يستمتع بالميل لو اشترى هذا المكان من اجل طول النهار في مكتب والموبايل والمواقع والمصانع والمبادئ والكلام ده. وبذلك الذي يستمتع به الدين هو البواب. وبذلك ست كل ساعه طول النهار قاعد يتكلم ايه؟ قاعد يتكلم عماره. هو الذي يستمتع بالدين. انما ده لو جه اخر النهار صار 10 مليون ساعه الليل شد السيستم كده بص بص على بيت هيجي 50 مليون. وبذلك فلما اهل الدنيا يعني يتوسعوا في هذه الدنيا المكذبه اهل يعني يقول اين له هذا ومن اين له هذا؟ اول ما يعني يرى اثر النعمه على واحد من اهل العلم يبتدوا ليه يتفرجوا من اين له هذا؟ وجاي الكلام ده منين؟ كانه مقدر على العلماء ان يعيشوا عيشه الفقراء. وان اي واحد منهم ربنا سبحانه يكتب عليه الرزق يتساءلون من اين لهم هذا؟ وكأن الشرف يا اخوانا لابد ان يكون مجردا في الارض. والشرف لابد ان يكون فقيرا. مين من يقول هذا الكلام؟ نعم اهل العلم لا يحسون على الدنيا بطبيعه الحال. لكن اذا وسع الله تبارك وتعالى على انسان فحمل الله تبارك وتعالى عليه. خلاص قد اسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعني عليه مادة رديئه وثيابه غير نظيفه. فقال رب مال انت؟ قال نعم. قال من اي مال؟ قال من كل مال. قال ان الله عز وجل اذا انعم على عبد فهو يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ولان عيش المرء في قصر المني يعمره بالتسبيح خير له من ان يعيش في كون يتقلب فيه اثر المرء. كلها مغرونة يعني الذكر مغرونة بسلامة القلب. مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون كان ينبغي على العالم أن يعيش عيشة كذا يعني متوسطه ويثبت الدرس على طلاب العلم مثلا طبعا انه لا يفعل ذلك وان هو لقب مجاهده وان له بينه وبين ربه تبارك وتعالى فرض وبذل وعطاء وتسبيح وتحليل الى اخره. فالقصد ان يعني الحرص على الذات الطيبه هذا شيء جاء به النصوص الشرعيه ومن هذا الحديث اخذ اهل بعض اهل العلم في استحباب ان يظهر العالم بمظهر حسن حتى يكون لذلك يعني الوضع في نفوس العالم. ايضا من الاداب التي ذكرها اهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم. توقير مجلس العلم. وانتم تقرون في الاحاديث ان الصحابه كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام كان على رؤوسهم الطيب. كان على رؤوسهم الطيب. ابن الجاري رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب بغداد في كتاب الجامع الافلاك الرابع ودار السنع يقول في قول العلماء كان على رؤوسهم الطيب قولان. القول الاول اشاره طبعا الى السكون لان الطير لا يقع الا على ساكن. طير لا يقع الا على ساكن. فاذا سكن المرء يقال كان على راسه الطير. الانسان لو حرك راسه كده يقول ايه؟ الطير يطير. اما اذا سكن هكذا فيقوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الاخر يقولون ان سليمان عليه السلام كان اذا اراد ان يدخل الى جوله كان يقول للريح اقلينا وللطير اقلينا. فكان الطير يضل سليمان عليه السلام بحيث لا تخلص اليه حراره الشمس. وكان سليمان عليه السلام مجيدا لا يكاد احد ينظر اليه هيبه له. فاذا راوا عالما أو قارئة القرآن يحاضر مثلا والناس تقول قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها لهم بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه وكان هؤلاء الرعية لا يكادون ينظرون إليه أيضا. لكن التعليل هذا كان على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة للبلاد. فلهذا كان العلماء من السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد طالبا منشغلا في درس العلم حتى لو كان يدري قلبه. وكان ابن عوف وكان عبد الله بن نمير وكان ابن جراح من اشد الناس إذا كان عبد الرحمن بن مالك اذا راى رجلا يدري قلبه في المجلس اخذ معناه هو غلط. محمد بن سلام او سلام شيخ البخاري على يعني حوليه في ضبط سنه. والكريم المشهور سلام وسلام هذه يعني سلم التشديد اشهر من هذه التكليف لهذا الف الشيخ الامام ابن ناصر في دمشق رساله سماها رفع البلاغ عمن خطف شيخ البخاري محمد بن سلام. وكذلك عجوز يعني الذي يقول محمد بن سلام لا تلوم هذا يدل عليه من الاصل ايه؟ التشديد. ها؟ أنا قال محمد ابن سلام، طيب من قال سلام نقول له سلام؟ ها؟ يعني لا نعذبه. وهذا يفهم من عنوان رساله ابن ناصر في دمشق. فمحمد بن سلام يعني سن القلم انكسر وهو بيكتب في مجلس بعض الشيوخ. فقال قلم بدرهم فتطايرت عليه الافلام لان الدرهم كان فيه 100,000. فهو طبعا ايه؟ حريص على ان يضيع شيئا من وقته وان لا يزعج شيطانه. فقال قتلوا بدرهم فكلهم حلفوا ايه؟ حلفوا الاله عليه. وذلك فكان العلماء يرون ان الطالب يقعد يبكي بقى في الالم والكلام ده هذا ايه يكون قليلا الاضطرار في مجلس العلم. طبعا نقول هذا الكلام لان فيه بعض الناس لا يؤثرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس. لهوان العلم على الناس. انا يعني كنت في بعض المجالس شيخنا الالباني رحمه الله ورأيت بعض الشباب والله يجلس على نائم على الرضيع وحاطط رجل على رجل ورجله وش الشيء. فهنا السهل يعني، لكن طبعا هو ده الرجل من العوام كان يأكل شيئا كثيرا كل يهزمه وكان قائم برضه على يعني الخدمة في بيته. فيعني انتقل بالملازمة وكان هو وحسن إرضاء الشيخ فعل هذا الرجل ما فعل، لكن ما كان المجلس له أبدا حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحرم حيث حضر لابد أن يتأدب بأدب طلب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال علم بلا أدب كنائس في الأحرام. وذكر الحسن بن سعيد قال حدثني أبي قال كان يحضر مجلس أحمد بن حنبل 5000 أقل من 50 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمع. بغير 4500 ينظرون إليه وتعلمون حسن الأدب والسمع، وأقل من 500 كانوا يكتبون الأدب. هؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن جراح عبد الله ابن عون هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في اي ملاحظه على الطلاب في مدارس العلم، وكان الاعمش رحمه الله ايضا هكذا كان اذا جلس للتحديد ما كان يحب ان يجلس الى جواره احد، واذا احس لاحد يجلس الى جواره قام واخذ معناه وانصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا ليس شحا منهم بالعلم ولكن تأديبا بالخطاب. يعني كان الأعمى رحمه الله يحدث مرة فجاء رجل غريب، رجل غريب لا يعرف يعني الأدب الذي يلزمه في مجلس الأعمى، فجلس من جوار الأعمى حيث لم يجد مكانا فأحب إلى الأعمى فلا قال إنما جعل يبصق عليه حدثنا بتدفع فلان بتدفع. وطبعا هو لا يستطيع ان يفعل شيئا والا قطع الاعمش المجلس وانصرف واختلف. وكان الاعمش شديدا في هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف اصحاب الحديث نقل اخبارا غريبه جدا عن الاعمش رحمه الله. منها ماذا كان ذكره الخطيب ان الاعمش كان يشددهم على اصحاب الحديث وكان يقول شر الناس، فاذا رضي عنهم قال هم خير الناس. وذلك ليه اصحاب الحديث كان فيه بسبب كان الحديث يعني ايه كان فيه تجاوز كانوا يصدرون الشيء كان فيه ناس وشاف فيه وذلك في طلب العلم ما كان يشتم كان يشتم مثلا ما يتلاقى يعني يتلاقى وخلاص يعني واحد يقول يقول كنت تاجرا اريد اسمع من الاعمش فلما اردت ان انصرف قلت يا ابا محمد سمعتك تقول اثرا في قوله تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه ولو العلم قال من القصة فحدثنيه قبل أن أنصرف قال والله لا أحدثكه إلا بعد ثلاثة. قال رجل قال إذا كان لا فجاء على باب الدار وكتب إليه ولكن سنة كاملة مرة شهر. فلما أراد أن ينصرف قال يا أبا محمد قد مكثت سنة فحدثني فحدثه فأخذ الأثرات وانصرف. قال ليجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمش هو لا غاب أبدا. قال ثالثا ليلة إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصل علمه. فإحنا بنعاني في الحقيقة معاناة حقيقية من قلة الحشمة. قد تجد طالب علم عنده معلومات وعنده تأصيل لكن ليس عنده حشمة إنسان غير محتوى. فإذا جلس في مكان لا يحتاج مجال والعلم لا يصل إلا بحشمة أصلا. إنما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهابة هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوكيل له، فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بدر مثلا في قلبك. أيوب السفياني يقول كان الواحد منا يجالس الحسن البصري ثلاثة سنين لا يسأله هيبة الله، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة الله. وكما قلنا باب الأدب للتواضع في برضه حديث البخاري أبن الجواد البخاري مسلم حديث الحديث ابن عباس قال ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. قلت ظللت سنة قال حتى حج وحججت وعدل وعدل عدل أي عن طريق الجنة الذي يسير فيه سنة فحججه يقول إيه ولا يقول طريقه الاستعانة. قال حتى جاء فصببت عليه وضوءه وقلت يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألك فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح قال فتمنعني هيبتك. فقال يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسألك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا تترقى إلى فوق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بليتين لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس جماعه جاءوا من الجزء الاول ايه اول الناس صار الملك انصرف قال وفي القوم ابو بكر وعمر فهذاه اي كلمه هذاه اي كلمه. فقال رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت ما قصرت وما نسيت. ثم أقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي وصلت إليه. لهذا ينبغي على من تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يباشر قراء شيء بنفسه إنما كان يولي من يشتري له لأن البيع والشراء في مساواة. وأحيانا كثر الاتصال بالفرد يريد ماء وجهه عشان الأكل ينزل جنيه أو ينزل نص جنيه. وترك هذه المسألة عادة يدخل أحداث ضخمة جدا ما يقدرش يقول في اكتسابها. وخذلك واللي بعيد قوي يخاصم ليه البياع اللي بيبيع ده اللي أحسن منه وهو شايف وشه في البراد. وخذلك يطلع من عند الرجل ده كمان مبنى المحترم يروح بتاع البيت أو بتاع الأمور يقول له الأمور بتاعي يقول له 10 طريق يقول له خليهم 15 لا 15 هو الحفاظ في شركه. طب ده ازاي؟ طب ايه اللي خلانا ناخد اتصال بالموقع الاول؟ حس بالمكان ورباه المكان وهكذا. حس المكان الواجب من اهل الحس مكان يقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ اما اذا لم يكن له حس يرجع في البيت يرجع الى هو المكان الثاني فانت يعني لتنزل الى مستوى ليس له حس كذلك العلم. كلما كان للمرء حسمه كلما وصل العلم واللي كان بيجد في جواب العالم. لذلك من تلبس بدعوه الناس سيضطر الى ترك كثير من المباحات. ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا احيانا الاطباء يقولون إن جسم الصوت لا يزيد لنص ساعة. وذلك ما تعملش تجري. ما تعملش تطلع صوتك على صوت الفجر على اتصال كده أو في الشوارع وتقعد تجري. وذلك ازاي؟ ليه؟ لأن هذا يخل بالمرور أو يخل بالحشد. ما تقدرش مثلا تلعب كورة وطبعا واقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم هم ايه ما زالوا يتعلمون. يقول لك ليه في صباح الجمعه كده بعد ما صلوا الفجر يروحوا يعملوا تقديمه وفلان ويلعبوا كوره. سيبوا بقى الاخلاق الرياضيه في اللعبه بقى. وفلان واحد يقدر يروح القص ويكسر واحد ومش عارف ايه ثلاثه ولو اختلفوا على الكوره بقى يبقى مشكله. وفلان يكتبوا بعض الكلام ده. النهارده انا رجل مثلا طالب علم وبجدد المجموعه من الشباب. أخذوا بعض دول تأثيرها إزاي؟ ولا باعوا ده عشان أدرستهم وبتاع والولد ده عنده جامد يا لسه بتاعنا فيا دول. ها؟ الكلام هيوصل إزاي؟ وبتاعك إزاي؟ ما ينفعش الكلام ده لا يوصل. ده كله بيضيع ليه؟ ده هذا كله بيضيع حشمة العالم، مهما كان عنده من المعلومات. وبتاعك فأنت ستجد نفسك بكثرة كثيرة من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعاية لله الخلق. رعاية لله الخلق. فمساله توفير مجلس العلم انما يكون اساسا في توفير العالم. لازم المساله كلها على توفير العالم. لما عظم في صدرك هدى ان تفعل شيئا يغضبه. كان مغيره كان مغيره يقول كنا نهاب ابراهيم من العيش كما يهاب الهيئه. ويقول ابو عاصم النبي ضحايا المناقب الشيباني كنا في مجلس ابن عون، ابن عون اسمه عبد الله ابن عون من القضاه وهو احد ائمه البصره. قال فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل ابي محمد. قال فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبه لابن عون. هيبه لابن عون ما جره على مجرد النظر فقط. وذلك وبعض الائمه من اهل الاندلس لما ذهب الى مالك رحمه الله وهم في مجلس العلم قيل افتي افتي. طبعا في يجي في المدينه تحاول كده وتقارب العجيب الدنيا السبع ان فيه يقول ايه ماشي في وقت مليء. فقاموا جميعا يقول ينظرون الى الدين ما عدا هذا النقاد. لم يعني يخرج. فعلم مالك منه وساله عن السن. قال فلان قال ما ايه قال ان ايه تعالى الجنة. فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعده. وذلك إلى إذا العالم في مجلس العلم هذه أيضا مسألة ترجع إلى حشمة العالم. وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزيادة في هيبته كلما وصل تهذيبه وتعليمه. ويعني في هذه المناسبة نذكر حديث عبد الرحمن بن ثمان المهدي. لأن هذا أيضا يمثل حلقة من حلقات الأدب الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين أيضا أن هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية. وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توقير المشايخ على الطريقة الصوفية. يقول عبد الرحمن بن جمال المهدي رحمه الله دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فلما راها حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا فجعل منه عبد الله يبشره ويقول يا ابتي الم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فالتفت الينا وقال ان افضل ما نعد اي لهذا اليوم شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لقد رايتني على اطباق ثلاثه اي على ثلاث مراحل من حياتي. لقد رايتني وما احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احب الي من ان اكون استنكرت منه فقتلته. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من اهل النار. ثم اسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك خل ابايعك. فلما ابسط يده خبطت يدي قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أستيقظ. قال أستيقظ بماذا؟ قلت أستيقظ أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن ينظر إليه دقيقا يصلي بصره ببصره دقيقا إنما كان يعني يحول بصره عنه من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبني جماعة وهو متأثر عنهم كتاب أدب السامع وتذكرة العالم والمتعلم في أدب الإيه؟ العالم والمتعلم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. هؤلاء جمعوا الشكات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الطالب من قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف من احد وهذا كان سر عائلة عمر بن الخطاب لانه اذا كان رجل بهذا يعني بهذه النظافه وهذا الفعل الجيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني عليه تراب ولا غبار يبقى المختار ان يكون هذا الرجل سكان المدينه خرج من بيته ما فيش ثلاث دقائق يعني راجل زي ذلك عليه الصلاه والسلام طب لا يعرف منا احد فلا يعرف منا احد يعني ليس مدينه يبقى المفروض يكون ايه؟ يكون رجلا غريبا طيب رجل غريب ليس عليه وعسى السفر ولا كلام في المرض فكان هذا وسيلك عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، أي جلس جلسة المتعلم. ووضع كفيه على كفيه، هل على كفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على كفيه نفسه؟ الضمير مش واضح في المسألة. ووضع كفيه على كفيه تحتمل ان تكون على كفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل ان تكون على كفيه نفسه وخير ما قصر به الحديث يعني افضل تفسير ان تبحث في الحديث نفسه او في قوته والفرق عن يعني تفصيل الالفاظ المجمله فوجدت لفظا مفسر في سنن الإمام النسائي رحمه الله وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان من المكان المرتفع اشهر من غيرك فجلست عليه حتى يعرفك الغريب فقال ان شئتم قال فبنينا له دكان فجاء رجل من اطيب الناس ريحا ومن احسنهم وجها لم تمس ثيابه دما فجاء تسلم من قبل النصاب وقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمه الله قال له اجل او قال السلام عليك يا محمد يا السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال اجل يا محمد اغرقينك يعني قال اذن فلا زال يقول اذن حتى مس ركبتاه ركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الروايه تختلف النبي عليه كان يمسيه في الرواية فاستغرق وهي في نفس الايه في نفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء أراد أن يبين للجلوس أنه أعرابي جاهل فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوفير الواجب، لأن معنى أن هو يحط إيديه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مبين لمعنى الأدب، مبين لمعنى الأدب، لأن هذا وإن ساق أن تفعله مع من هو قريب لك فإنه لا يسوغ أن تفعله مع مكانك، كمثل حديث يسر بن مكرمة ومروان بن الحكم في الصحيحين في قصة صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أيام كان كافرا إذاك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما كلمه المسلمين لحيته وكان هذه عادة الأقران آنذاك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي بجانبه ومعه السيف، فكلما مد عروة بن مسعود الثقفي يديه إلى أو يده من ناحية جميع السفرة كان المغيرة يضربه على يديه ويقول له أنزل يديك، وكان ملتزما ولذلك كان يعرفه عروة بن مسعود الثقفي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هذا ابن رشيد هذا المغيرة بن شعبة. فقال العلماء انما ضربت مغيرته يد عمه لما وضعها على لحية النبي عليه الصلاه والسلام لان هذا يبين ما ينبغي ان يكون عليه المرء في معامله الاكابر. منك لصحبك لا باس، لكن منك لبليغ منك لشيخ منك للامير فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد أن يأتي بهذا الجفاء حتى يظن الجلوس أنه أعرابي، وكان هذا الجفاء يأتي من الأعراب كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهؤلاء الأعراب. إذا نفهم كده أن هو لم يعني يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الواجب، وكان فحيث خالف الطالب مقتضى الادب فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد للمعلم على رسول طبعا على رسول المعلمين النبي عليه الصلاه والسلام ان يعينه على الادب. وطبعا كل شيء كله طريق، يعني احيانا ابنك مثلا يضرب ابنك وابنك الله فتقول انت لو تقطع عليك انت ضايق فيك اذكر يا كل الناس يغلطوه. أيوة يقول لك بعد ما بطلع في الولد يطبطب عليه يقول له ادخل يدي ضايق زي الدين الجمهوري ولا الدين الخلاط ولا الكلام ده. كل واحد عارف عين ابنه، يعني هو لو ضربه على بيت ممكن يهد ممكن يغلط ممكن يمنع عدواني اكثر من ذلك. فكل واحد عارف عين ابنه، يعني لما ابنك بس يضرب ابنك انت تعمل ايه ابنك رغم الله بتضرب ابنك وتاكله كرم هذا ده الصله بين ابنك فرغم ابنك رغم الله لكن لا تستطيع ان تضربه فلا يقول قائل طيب زي ما ابنك مضروب وانت تضربه. كل واحد عارف عين ابنك كذلك الشيء لا سيما اذا كان له باع في التربيه يكون عارف الانسان في هذا الطالب ان ممكن تشتد عليه ولا ممكن تخفف عليه. وانت اذا اردت ان تعلم الطالب ابتداء فينبغي ان تعلمه ما تريد ان يفعله معك. يعني ابنك لما يجيب لك مثلا كوبايه ميه انت بتقول له جزاك الله خيرا عشان يقول هذا. يعني انت بتعلمه علشان يقول لك فانت لما تسلمه انت كده كده بتقول السلم انما تفعل معه ما تريد ان تؤدبه عليه وافعله معه. وبمثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف يثني عليك اثنى على نفسك فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فأثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر في الأعراب حتى يكون عربيا، لم يشكك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاف الذي فعله مع الأعراب الآخر كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: أيكم محمد؟ فقال: هذا الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب: قال قد أجبتك، مع أنه ما قاليش حاجة، لا هو سأل الأعرابي ما سألش حتى لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم منه جواب. ها؟ أيام ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، قد أجبتك لأنه تقدم من أصحابه الجواب. لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قال هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه. قال: سل أبدا. كما ينبغي للعالم أو المتصدر لتوجيه الناس أن يترفق به، ولا يعامل بالشدة إلا إذا تقدم منه تنبيه إلى الطالب. يعني معاملة الطلاب الغرباء ينبغي أن تختلف عن معاملة الطلاب الذين يعيشون معه، قال الغريب لا يعرف، بل الذي يحتاج الذي ينبه عليه العالم من يعني الآلات يضرب الإيد يلتوحيد يحد إيه، قال الغريب لا يعرف ذلك. فلا ينبغي أن تحرج على قال الغريب، لكن محرج على الطالب المداوم الذي يعرف أن الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه أو أنه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمد على ما فعله، حينئذ يجوز أن يشتد عليه. ولكن الأمر كما قلت لكم باب واسع، وسنعود إليه إن شاء الله أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أيضا حديث جبريل عليه السلام. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على رجليه. الذي جعل بعض اهل العلم يقولون وضع كفيه على فم ميمنته انه قد ورد في بعض طرق الحديث انه ما ناداه باسمه، انما كان يقول يا رسول الله. وكلمه يا رسول الله هذا فيها ايه؟ فيها الادب، بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد انه اراد ان يظهر انه اعرابي جاف، فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جمالك. ولا يقبل الحديث بقية المشاعر. ليه؟ عن بعض الأسئلة. في بعض الأخوة يعني يقول: لو أنني سمعتك في شريط تسجيل تلقي فتوى، فقلت حدثني أبو إسحاق، هل هذا يكون كاذبا في الرواية أم لا؟ فنقول: لا، لا يعني يجوز هذا في الرواية إلا مقيدا. تقول: سمعت فلانا في شريط، لأن قول القائل سمعت على مصطلح أهل الحديث تعني السماع المباشر من بين الشيخ إلى أذن التلميذ، انما السماع من الشريط هذا صح وان كان سماعا او سماع الهاتف، يعني في الهاتف الامر اقوى لان في سماع مباشر غير الشريط، ومع ذلك اذا يعني سمعت فتوى الهاتف فينبغي ان تقيدها. وهذا شبيه ب ادوات التحمل التي يعني يتلقاها الطالب مقيدا، مقيدا يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيبين أنه لم يتلقى هذا في الطريق المباشر ولكن تلقاه عن تلقاء الغيظ المعين إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا ثم يقول إلوي هذا عني، إلوي هذا عني. فدرسني يعني هذا الإذن المكروه بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثت في فلان إلا أن تقول مناولة، وكذلك الوجابة، وكذلك الوجابة، الوجابة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجابة كتبوا كتبهم قبل أن يموتوا، فسجان الثوري مثلا دخل كتبه لانه ما كان يرى الروايه في الوجاهه، فخشي ان يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في اصل الكتاب احاديث او احاديث تنسبه الى سفيان، فلهذا دخل كتبه. قال لا أقبل، ما رأيت في اليوم غباء، هل صلى الله عليه وسلم محمولا على الناس فسد. فأي وقت كده فلو جماعة يحصلوا ايه؟ يحصلوا هذا. فقال الزرع هل أصحاب هذا الزرع أكلوه أو لم يأكلوه؟ فقال فضج الرجل ذلك وخلاص هيتبع انجلاب من صحبه الرجل ووصل للخيمة بتاعته أعاد الخيمة ودخل على بيته يوم الله كان ماشي له وعمال يتكلم بكلام غريب ده اسمه شني غلط اسمه ايه؟ شني. والراجل ده له بنت اسمها طبقه طبقه دي كانت قاعده يروح المهم الاب دخل على طبقه دي بيوم قال لها ما امن يا واحد كنت في واحد غالي النهارده فور بنت قال سؤال عمل ايه؟ قال احنا لسه في عقار فبيقول لي احملني او احملك لحوم الغباء والحوار فين احنا قال ما عنا هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ها تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ونقطع المكان قال له ماشي طيب ماشي ليه ماشي انا واحد صناع شمال بقول حي ولا ميت قال إنه عنا أدرك أولادا خلفه يحيى إبل وإلا ليس له عقل ولا صديق ها ملوش ولاد وزي ما كان زي ما راح لكن لو له ولاد وفلان ابن فلان وفلان يبقى طول ما اسمه لسه ما يتردد في الدنيا هو ايه؟ وهو حي قال طيب واحنا ماشيين لنا يوم يحصدوا الزرع والكلام فقول هل اكلوه اكلوا ثمنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحصلوه اكلوا ثمنه ام لا؟ فالرجل او طلع بقى ايه من جوه اتنور بقى قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. فقال ثم قطع عليه حكايه قال له انا والله ليس بقول انت كنت لسه بتقول لي ده وصورت ده وهيجي لي الفرق والكلام فجيت الكلام ده من اجل عبد الابن وهناك اسمها طبق قال له هي دي اللي انا بدور عليها وانت ماشي بدور عليها فهناك ازاي فايه فتوجت ليها فتوجت ليها فقيل وافق شجرا طبق فهناك ازاي يعني ايه تسعين كده وقت واحد وفلان واخر حته اتفاق وكلام يقول لك ايه وافق ايه وافق شجرا طبق فالقصد تحمله او احمله اللي هو ايه يا اما ان يتكلم الانسان او ايه يستجب ايه الفلان فكان عند الشيخ رضي الله عنه كان حاميا ما يرى كان بصوت جميل فكان لما بيحصل تجيب كان تجيب الليل في السيف فلما تجيب الليل في السيف كنت قلق عن الراجل الراجل يقول يتعب فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا اندشا رويدا سوقك رواحه يعني ايه رواحه ليه لسه في الاولين ولا في الثالث النبي عليه الصلاه والسلام كانوا رابطين على ايه؟ كانوا رابطين على الجمال فعشان ما يوقفهمش والكلام ده قال الرجل سمكه قال الرجل سمكه كان بالقريب المعنى الثاني اللي في صدر الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن خوف الجسد وطبعا هذا فيه عبره العالم سايبين التلفزيون في بيوتهم سايبين البنات والاولاد يسمعوا الاغاني والاغاني والتروعات والكلام ها ومتخيل بقى ان مراته اشرف من امهاته كمان يقول لك انا راجل وزرعتها فدان رجاله تغلبهم كلهم وبالتالي سايب مراته وعماله تشترك الرجال وتكلم الرجال وتطيب الرجال وتسمع القلع والقلوب وبالتالي ولا يخشى على كملها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن جشع رويك الثوته وفي الرواية يقول لك حيوة أنا أخشي على قلوب هجمة من فوق أن جشع رسول أن جشع يقول شعرا مباح ها؟ شعر مباح يعني ليس لحرام إنما جزء يسمعه أحد من جعلها واحد من فيرموشة واحد من فتلها واحد من فيتلويزة والكلام ده وخير وحاول جو هل فتح وموسيقى والكلام ده وعايز قلب طبع لا ينصر ها؟ وعايز قلب طبع لا ينصر شوف الأفلام والمسلسلات والكلام ده متخيل إن طبع لا ما يطريقش ليه والخشبور ده هو وبالطبع من جراج المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب العراء ما تنعيش الحياة ها؟ والولد المؤسس قالوا نبي كمان بشرك مرات الله تعالى الرؤوس على الحكام، لكن هذه طبعا الله تعالى فالقصد يعني رؤية الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع البيعة ضربنا أن هنا هم هذا المؤمنين. وطبعا الآية التي هي في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ضربنا أن هنا هم هذا المؤمنين وأن زواج واحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فما ذلك إذا كان المرأة أجنبية بشكل يستقبح أن يعطي العالم الشيخ أو العالم أو الداعية درسا للنفاق بلا شك، هذا كل أسد يقع فيه بعض الناس يقول لك الجلسة العرض يقول لك عجيب الرجال عن النساء وكذا وهي احيانا تبقى الجلسه نساء فقط يقول لك اشهرنا منتخبات وكذلك قلنا منتخبات ودي وكذلك انا ودي انا عايز المساله وانا ما اعرف الذين يقولوا ايه سيسمون لنا مناع سؤال المناع فما يكونش في شيء ثلاثه ده من 10 دقائق مناع اي حاجه اي عار اي شيء مناع حاجات الدنيا بس تستغرب دقيقة اثنين ثلاثة يقول لك من وراء الحجاب، حجاب يعني من وراء ثلاثة وخلاص فما بالك بالناس العلم ياخذ ساعة وياخذ ساعتين من الكلام ده وخلاص هذا هو معنى الحجاب. أقول هذا الصدق الله العظيم. بالنسبة لقلنا به يعني المناسبة العلم في طبعا الدورة الجديدة التي ستفتح في منزل الإمام القادم هنا حديث الإخوة طلبا يحرص على التقدم لهذه الدورة ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم لأن برضه من راجع في معاني كثيرة أن كثير من الإخوة المسلمين إما من شغل الدراسة الجامعية وإما مشغل في تجاراته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء مسجل صفحه من أجله فالحيث على طلب العلم واحنا كثيرا ما نبهنا على ان الحوض القادمه بيننا وبين اعدائنا هي في الحقيقه حوض علمي لانهم يصدقون رموزا ولهم يشككون في كتبنا كتب اهل العلم البخاري ومسلم وفضل عن السنن والمسانيد يشككون في المصادر الاصليه لديننا ولا نستطيع بطريقه ان ندفع هذه الشركه الا اذا كنا عالمين في حقيقة هذه الكتب ولطريقة تصنيف هذه الكتب ولشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب. وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ العمل في الأرصاد الجوية جائز، لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كان هذا السؤال يقصد أن